قال الذي إذا قدر غفر، قال فأي عبادك أغنى؟ قال الذي يرضى بما يعطى. قال فأي عبادك أفقر؟ قال صاحب مبغوض. ثم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله نقف مع هذا الصنف الأول من هؤلاء الأصناف المباركة، والذي سأل عنه موسى صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى، قال: يا ربي أي عبادك أتقى؟ اعلم عبد الله بداية أن التقوى هي سر سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وأن التقوى هي سر نجاة العبد في الدنيا والآخرة. فتقوى الله تبارك وتعالى هي سبب حصول المخرج من كل هم وغم وضيق وكرب، وهي سبب تسهيل الرزق وتيسير أسبابه. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل هي سبب تيسير أمور العبد كلها، فلا يقصد العبد بابا إلا يسره الله جل جلاله له، ويحول الله عز وجل نواصي العباد لصالحه. فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله عز وجل سبب لمغفرة السيئات، وسبب لرفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. قال الله جل جلاله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله عز وجل هي سبب حفظ الذرية وتأمين مستقبلهم، فإذا أردت أن يحفظك الله في أولادك وأن يحفظ الله لك مستقبل أولادك فاتق الله. قال الله جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله عز وجل أحبتي سبب لحصول العلم النافع، وسيلة بل هي أعظم وسائل تحصيل العلم النافع الذي ينفع العبد في الحياة وبعد الممات. قال الله جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكما جاء في الأثر: من اتقى الله فيما علم، يعني عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. تقوى الله عز وجل سبب لحلول رحمة الله على التقي. فالله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل تقواه. قال الله جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تقوى الله عز وجل سبب للنجاة من النار ودخول جنة العزيز الغفار. قال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وتقوى الله عز وجل باختصار هي أن تفعل المأمور وتترك المحظور، كما قال علي رضي الله عنه وقد سأله سائل: ما التقوى؟ فقال: يا هذا، هل مشيت بأرض بها شوك؟ هل مشيت بأرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فهذه التقوى. فهذه التقوى ألا تتحرك إلا على رسم أدلة القرآن والسنة. فيسأل الكليم الرب العلي الحكيم العليم: يا ربي، أي عبادك أتقى؟ قال الله جل جلاله: الذي يذكر ولا ينسى. ولذلك فسوف أجعل عنوان هذا اللقاء: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وحتى لا يطول بنا المقام والمقال وينسي بعض الكلام بعضا، فسوف أرقم معالم هذا اللقاء في النقاط التالية: أولا، لماذا الكلام عن ذكر الله عز وجل خصوصا في هذه الأيام؟ ثانيا، الأدلة من القرآن والسنة على فضل ذكر الله وبركته. ثالثا، ذكر الله عز وجل بجنب أنه لك عند الله أجر، فهو لك في الدنيا حفظ وصيانة وحرز. رابعا، كيف كان سلفنا رضي الله عنهم يذكرون الله عز وجل وحكم المبالغة في الذكر. وأخيرا، ذكر الله عز وجل يولد في البدن قوة وفي قلب العبد شجاعة وبأسا وإقداما. فهل حرصت عليه؟ فأعيروني القلوب والأسماع. والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا نتكلم اليوم عن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام التي طغت فيها الماديات والشهوات والشبهات، وعتى فيها سيلها الجارف. نتحدث عن ذكر الله عز وجل لأن ذكر الله عز وجل هو منشور الولاية، هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل

ويزول البكم عن الألسن، وتزول الغشاوة عن الأبصار. زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين، كما بالنور زين أبصار الناظرين. وذكر الله عز وجل هو باب الله الأعظم المفتوح بين الله وبين عبده، والذي لا يغلق أبدا حتى يغلقه العبد بغفلته. أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. قال سيد التابعين وربيب بيت النبوة أبو سعيد الحسن البصري رضي الله عنه، قال: تفقدوا اللذة، يعني ابحثوا عن اللذة، تفقدوا اللذة في ثلاثة مواضع، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق في الذكر والصلاة وقراءة القرآن. عبد الله بذكر الله عز وجل يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وما عرف قدر جلال الله جل جلاله من غفل لحظة عن ذكره. قال ذنون المصري ثوبان بن إبراهيم رحمه الله: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. أبدا نفوس الطالبين إلى رياضكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن. وفي قلب العبد خلة وحاجة وفقر شديد لا يسده شيء أبدا إلا ذكر الله عز وجل. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو عبد الله البخاري في التاريخ وأبو عبد الرحمن النسائي والترمذي والحاكم وابن حبان بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن الحبيب المصطفى النبي عليه صلوات الرب العلي قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، يعني في نفسه وأهله، وأن يأمر بني إسرائيل، يعني في ملئهم، أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، يعني تأخر في تبليغهن. فأوحى الله إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغهن أو تبلغهن، فأتاه عيسى صلوات ربي عليه وسلامه فقال: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال له يحيى: يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، أسأل الله أن يستنقذه من أيدي حسالة الأرض وسفلة البشر. جمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بأهله، ثم قعد على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات

وشملت أهل السماوات والأرض فضائله، والأدلة على ذلك أشهر من أن تُستر وأكثر من أن تُحصر في هذا اللقاء، فلذلك أجتزئ منها ما يسر به رب الأرض والسماء. الدليل الأول على فضل الذكر وبركته، قال مالك الملك وملك الملكوت، وأرعي عبد الله هذه الأدلة سمعك، قال مالك الملك وملك الملكوت في محكم التنزيل في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الإمام ابن زيد والإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمهما الله: ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل عبادة لا تشتمل على ذكر. وليس هذا من عند ابن زيد ولا من عند قتادة، بل هو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. واسمع لهذا الحديث الرطب الرقراق الجميل، يقول رسول الله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى، عبد الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الدليل الثاني، ولكنني قبل أن أسوق هذا الدليل أنبه أنني أسوق هذا الدليل اليوم لكل من ابتلاه الله عز وجل بالأمراض النفسية أو بالأمراض العصبية ونوبات الاكتئاب وتغير أنماط السلوك والشخصية، أو بنوبات الصرع من المس الشيطاني. أسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء كله. يقول ربنا جل جلاله في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، الله أكبر، بالله كم من قلب خائف، بالله كم من قلب خائف اطمأن بذكر الله عز وجل، بالله كم من نفس هائجة سائرة قرت بذكر الله عز وجل. أوليس نبينا صلوات ربي عليه وسلامه لما رأى الرجل يتشاجر مع صاحبه وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وامتلأ غضبا وتملكه الشيطان، فقال كما في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. والاستعاذة بالديان من كيد وحيل الشيطان من أنفع الذكر وأجله. الدليل الثالث، ذكر الله عباد الله سبب لإزاحة الهم والغم والكرب المعنوية الواقعة على القلب، بل وسبب لإزاحة الهم والغم والكرب الحسي الواقع على البدن أيضا. والدليل على ذلك قصة تحفظونها جميعا، وهي قصة عبد الله ورسوله المبارك الكريم يونس ابن متى صلوات ربي عليه وسلامه. يونس صلوات الله عليه وسلامه أرسله الله جل جلاله إلى أهل نينوى، منطقة بالعراق، فدعا قومه إلى الله فأبوا أن يقبلوا دعوة الله، فكرر عليهم الدعوة فصدوا وعارضوا وعاندوا. لكن الرسل والأنبياء ليسوا كأمثالنا، لم يقفوا يوما مكتوف اليد، لم يقفوا يوما وهم مكتوف اليد أمام إعراض الجماهير وإصرارهم، لا، بل إنهم يحاولون ويكررون المرة بعد المرة، وإذا رأى إعراضا صبر. لم يكونوا كأمثالنا، إذا صدم الواحد منا بإعراض الجماهير مرة فإنه يتقوقع ويزور على نفسه ويترك الدعوة إلى الله، وهذا عنوان الفشل عياذا بالله. الرسل لم يكونوا هكذا، إنما يدعو قومه فإن عارضوا كرر الدعوة، فإن أبوا ينطلق يسيح في الأرض عساه يجد غيرهم يدعوهم إلى الله فيؤمنوا. وهذا الذي فعله رسول الله يونس صلوات ربي عليه وسلامه، خرج من بين ظهراني قومه مغاضبا لهم، لكنه خرج بغير إذن ربه له، فأراد الله عز وجل أن يعاتبه فأمهله ربه حتى إذا وصل إلى شاطئ البحر ليستقل سفينة إلى الشاطئ الآخر عساه يجد قوما هناك يدعوهم إلى الله فيؤمنوا. فجاءت السفينة واستقلها يونس مع من استقلها، وانطلقت السفينة بهم بريح طيبة تمخر في عباب البحر، حتى إذا توسطت لجة البحر جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا يعني تيقنوا أنهم هالكون. فقال ربان السفينة: يا قوم ترون ما قد بلغنا، فليلق كل واحد منا مما معه من المتاع شيئا لتخف السفينة من الهلاك والغرق. فما زالوا يلقوا من أمتعاتهم في البحر حتى ألقوا كل ما معهم من المتاع، ولا تزال السفينة مهددة بالهلاك والضياع والغرق. وهكذا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. فقال قائد السفينة: ليلقي واحد منا نفسه لتنجو الجماعة. وهذا عمل نبيل، هذا شيء طيب، أن يتبرع الإنسان بحياته لإنقاذ المجتمع، لإنقاذ المجتمع. لا يفعل كما يفعل الخونة: نفسي وبعد ذلك الطوفان، لا، إنما يفعل كما فعل غلام الأخدود. لكن من يتبرع بحياته؟ فأحجموا. فقال قائد السفينة: إذن نقترع. فمن خرج سهمه ألقيناه، فاقترعوا فخرج سهم رسول الله يونس، فأعادوا القرعة ثانية تطيبا لقلبه فخرج سهمه، فأعادوها ثالثة فخرج سهمه. قال ابن كثير رحمه الله: فحملوه ليلقوه من رأس السفينة أي مقدم السفينة، فإذا بهم يجدون حوتا ما رأوا مثله ضخامة وبشاعة على وجه الماء فاتحا فاه ينتظر رسول الله. فقالوا نعوذ بالله نرميه هنا. فعدلوا إلى الجانب الأيمن فإذا الحوت بهيئته، فعدلوا إلى الجانب الأيسر فإذا الحوت بهيئته، ففطن يونس للدرس فقال أيها الناس ارموا بي، والله ما جاء هذا الحوت الآن إلا لأجلي. فرموا به فاستقر في بطن الحوت، وانطلق به الحوت إلى أغوار البحر التي لا يعلم مداها إلا من خلقها سبحانه وبحمده، غير أن البرقية الربانية والرسالة الإلهية جاءت سريعا من الله جل جلاله، فشقت السبع الطباق وشقت لجة البحر ووصلت إلى الحوت في لجة البحر. أيها الحوت إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا رزقا، ولكن جعلت بطنك له سياجا وحفظا وأمنة وحرزا، فلا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما. فلما استقر في البحر في بطن الحوت ظن نفسه مات، لكن حرك اليد فإذا اليد تتحرك، حرك القدم فإذا القدم تتحرك، فماذا فعل يونس عليه السلام؟ هل بكى؟ هل صرخ؟ هل ندب حظه؟ هل فعل كما يفعل الواحد منا إذا انقطع به الطريق ووقعت به المصيبة؟ أول ما يهرع إلى هاتفه، فإذا لم يكن فإلى المارة، ثم يجعل ربه آخر ما يلجأ إليه. ماذا فعل؟ ماذا فعل رسول الله؟ توجه إلى الله ولهج بذكر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتخرج هذه الرسالة من هذا الصوت الضعيف بهذه الأرض الغريبة، وتسمع الملائكة هذا الدعاء وهذا القول الصالح، فتقول يا ربنا كما ورد في بعض الآثار صوت ضعيف مألوف بأرض غريبة، قال هذا صوت عبدي يونس حبسته في بطن الحوت. قالوا يا رب عبدك يونس الذي يصعد إليك كل يوم منه عمل صالح، فشفعت الملائكة إلى ربها فشفعها، وجاء الأمر من الله إلى الحوت أن أخرج يونس سليما معافا كما أخذته، فلفظه الحوت على شاطئ البحر سليما كما أخذه، لكنه خرج من بطن الحوت وعليه سوائل من بطن الحوت قد تتجمع عليها الحشرات المؤذية فيتضرر بها صلوات ربي عليه وسلامه. فماذا فعل الله به؟ قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو القرع الكوسة. والسؤال لماذا اختار الله ليقطين على وجه الخصوص لينبته على يونس؟ الجواب يتولاه الإمام أبو عبد الله القرطبي، وهذا ثبت حديثا بالبحث المعملي أن شجرة اليقطين من بين سائر الأشجار تفرز مادة سامة تغطي أوراقها فلا تتمكن الحشرات المؤذية أن تقترب منها. فيا من نجيت يونس وأنبت عليه شجرة اليقطين سبحانك وبحمدك. ثم يقول ابن كثير وأرسل الله له أروية، يعني نوعا من أنواع الغزلان، كان يرتضع من لبنها حتى ردت إليه العافية. ثم أجدني الآن مضطرا أن أترك يونس عليه السلام لحظة على شاطئ البحر وقد رجعت إليه العافية، لنرجع إلى قومه لننظر ماذا فعلوا لما خرج من بينهم مغاضبا. رجعوا إلى عقولهم وقالوا أغضبتم رسول الله حتى خرج مغاضبا لكم، انتظروا الهلاك، ما الحيلة يا قوم؟ قالوا لا حيلة إلا أن تؤمنوا. فآمنوا كلهم أجمعوا، ثم رده الله إليهم، وقد آمنوا رضوان الله عليهم جميعا. ثم يعلل الله في آخر هذه القصة المباركة هذا الكرم الرباني وهذه الحفاوة الإلهية بقوله تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. أرأيت إلى بركة الذكر وفضله، ينجيك من الهم المعنوي، بل وينجيك الله به من الهم الحسي. أسأل الله أن يفرج هممنا وغممنا. ولهذه الأدلة مزيد بيان بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ذكر الله أحبتي رابعًا سبب لحل الأزمات، سبب لسداد الديون، لا أقول ديون الأفراد بل ديون الدول الذين يتشدقون بثورة الغلابة أو بضنك أو إلى آخره. اذكروا الله، اذكروا الله يفتح عليكم من خيرات الدنيا. ذكر الله سبب لرزق الذرية الصالحة، لرزق الذرية الصالحة. فيا أيها المدين الذي غرق في دينه ولم يجد له سدادا، إذا أردت أن يقضي الله عنك الدين اذكر الله. يا من تزوجت من سنين ولم ترزق بذرية، إذا أردت ذلك اذكر الله. يا أيها الفقير الذي يقاسي شغف العيش وشدته، إذا أردت أن يوسع الله عليك اذكر الله. ليس هذا من عندي، إنما هو قول ربي الذي أسوقه لكل الخبراء الاقتصاديين الذين يهرفون بما لا يعرفون، وكل يوم علينا بخطة يخرجون ويظنون أن فيها نجاة العباد والبلاد من كارثة محققة ومن هلاك محدق. كانوا قبل 30 سنة يخوفوننا في عام 2000 سيحصل انفجار سكاني وستقع المجاعات والأزمات، وها نحن ننتظر ذلك من 16 عاما ولن يكون، لأنه كما قالها التابعي الكبير أبو حازم رحمه الله، وقد قالوا له يوما: يا أبا حازم غلت الأسعار، قال: وما يهمكم وما يهمكم، إن الذي كان يرزقنا في الرخص سيرزقنا في الغلاء، سيرزقنا في الغلاء. قال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى أبي سعيد الحسن البصري فقال له: تزوجت من سنين ولم أرزق بأولاد. قال: استغفر الله. فاستغفر وجلس. فجاءه ثاني يشكو له قحط الأرض وقلة المطر، قال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. فجاء ثالث يشكو إليه الفقر والحاجة، فقال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. وجاء رابع وقال: تزوجت من سنين ولم أرزق بأولاد، قال: استغفر الله. فاستغفر الله وجلس. فقال قائل: يا أبا سعيد، جاءوك بأمراض مختلفة ولم تزد في وصف الداء الدواء عن قولك استغفر الله. قال: أنا ما قلت شيئا من عندي، إنما هو قول ربي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ذكر الله عز وجل أحبتي سبب لظل العبد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين وتحفظونه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. ذكر الله أحبتي سبب لتحصيل الحسنات الكثيرة. إذا أردت أن تحصل جبالا من الحسنات اذكر الله. قال رسول الله، والحديث في مسلم من حديث سعد، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قال: وكيف يكسب كل يوم ألف حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح مئة تسبيح فيكتب الله له بها ألف حسنة ويحط عنه بها ألف خطيئة. ذكر الله أخيرا سبب لقبول الصلاة، سبب لإجابة الدعاء. فإذا أردت أن يتقبل الله صلاتك وأن يستجيب الله دعاءك اذكر الله. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي محمد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني من استيقظ من نومه. أريدك أن تجرب هذا الحديث مرة في حياتك، جربه مرة، بمجرد أن تستيقظ يكون أول ما يخطر على قلبك ذكر الله. قال: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، استجيب له. فإن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. مع هذه الأدلة، وهي قطرة لا أقول من بحر بل من محيط على فضائل ذكر الله وبركته، إلا أنه بكل أسف هناك شريحة من البشر يريدون شيئا ناجزا، يريد أن يرى بعينه أشياء محسوسة. فأقول أحبتي: ذكر الله بجنب أنه لك عند الله أجر، فهو لك في الدنيا هنا حفظ وصيانة وحفظ. وأنا في هذا العنصر أسرد مواقف سردا وأترك التعليق لحضراتكم، كل يعلق بما يراه صالحا لنفسه. الموقف الأول ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني يشكو أن عقربا لدغه. فقال له رسول الله صلوات ربي عليه وسلامه: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك، يعني إذا قلت هذا ثلاث مرات في الصباح لا يضرك شيء، لا ثعبان ينهشك ولا عقرب يلدغك، أسأل الله أن يعافينا وإياك والمسلمين، لا يضرك سمه. يقول الإمام القرطبي في شرحه لصحيح مسلم قال: فنمت ذات ليلة فلدغني عقرب، قال: فقمت من النوم أجهش بالبكاء، ليس للدغة العقرب، ولكن لأنني أعلم أن رسول الله صادق لا ينطق عن الهوى، كيف يقول لا تضرك وقد أضرني. قال: فجلست أتفكر في أمري فإذا بي قد نسيت أن أقول هذا الدعاء في هذه الليلة. الموقف الثاني، وهو ما حصل مع بعض أهل العلم والفضل، وكان إماما لمسجد قباء بمدينة رسول الله صلى الله على ساكنها، وهذا موقف حصل قبل 30 سنة، حكاه لي ثقة ممن أثق بنقله. قال: جاء أحد الإخوة إلى إمام المسجد وهو رجل معروف مشهور، وقال: يا شيخ، أنا مصاب بمس شيطاني، وأتوسم فيك الصلاح، وأرجو في قراءتك البركة، فأسألك أن ترقيني لعل الله أن يعافيني بسبب رقيتك. فقال له الشيخ وكان دينا رزينا عاقلا: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: ارجع إلى بيتك، فإذا كان ثلث الليل الآخر انهض من نومك، انهض من نومك وتوضأ وصل لله ركعتين، وفي الركعة وفي السجدة الأخيرة من الركعة الثانية أطل السجود، وألح على الله في الدعاء والمسألة، وأسبل دموع الحاجة والطلب والرجاء، وسل ربك بصدق، فإنك إن فعلت ذلك أرجو الله أن يفرج عنك. فانطلق الرجل آخذا الوصية بعين الاعتبار، فبات ليلته، ثم جاء الفجر يصلي الفجر مع الشيخ في المسجد متهلل الوجه منفرج الأسارير، فقال الشيخ: بشر، ماذا وراءك؟ قال: جزاك الله من ناصح خيرا، والله لقد فعلت ما أمرتني. قال: فبينما أنا في السجدة الثانية من الركعة الثانية وأنا أنح على الله وأبكي وأطلت السجود وأسأل الله بصدق وإخلاص، قال: والله يا شيخ، وأنا على هذه الصورة أشعر برجلي اليمنى تمتد وأنا ساجد كأنها عمود من حديد، وأشعر كأن نارا تتحضر من رجلي، والله ما رفعت رأسي من سجدتي حتى خرجت النار من تحت أظفاري، فقمت من سجودي كأني ما اشتكيت شيئا قبل ذلك. الموقف الثالث: وقبل أن أسوقه أهديه لكل غيور على امرأته. الذي يأخذ امرأته في زراعة ويمشي بها في الشارع، فلو نظر إليها بعض المارة نظرة لا تعجبه يكاد أن يفتك به. أقول: هل تعلم أنك تسمح لرجل أن ينظر إلى امرأتك عن رضا منك بل عن سرور؟ بل هل تصدق أنك قد تسمح لرجل أن يجامع امرأتك على فراشك عن رضا منك وسرور بهذا؟ هذه هي الحقيقة المرة بكل أسف، وهذا موقف رأيته وقع أمام عيني. جاءت امرأة بها مس من الجن، قرأ عليها أحد الطلاب، فحضر الجني، قال: أخرج. قال: سمعا وطاعة، أخرج، ولكن لي طلب واحد. قال: وما هو؟ قال: هذه المرأة حامل. قال: وما لك ولحملها؟ قال: يا شيخ لا تعجل علي، اصبر علي، المرأة حامل والذي في بطنها ولدي، أنا لي فيه نصيب كما أن لأبيه فيه نصيب. قال: يا عدو الله، يا خبيث، ما تقول؟ قال: يا شيخ لا تعجل علي، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا الذي يقوله الجني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في هذه المرة ولد لا يضره الشيطان. يا شيخ، هذا الرجل لما أتى أهله ما ذكر الله، ما ذكر الله. قال: فلففت إحليلي، أي فرجي، على إحليل زوجها فجامعت المرأة معه كما جامعه، فلي في الولد نصيب كما أن لأبيه فيه نصيب. أرأيت عبد الله أن ذكر الله يحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ عرضك في الدنيا مع أنه أجر عند الله في الآخرة؟ لكن السؤال: كيف كان سلفنا يذكرون ربهم؟ هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. لا تظن أن هذه أرقام فلكية، 1,000 تسبيحة على ساعتك تأخذ 10 دقائق، يعني وأنت في طابور الخبز أمام المخبز قد تسبح 30,000 مرة.